زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميع. النهاردة بإذن الله هنكلمكم عن قارئ من الرعيل الأول، هو فضيلة الشيخ هاشم هيبة. الشيخ هاشم هيبة من الرعيل الأول من القراء في جمهورية مصر العربية، وما نقول من الرعيل الأول يعني بداية القرن العشرين، في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات كده. ولد الشيخ هاشم هيبة في قرية اسمها بير قطا في بنها بمحافظة القليوبية يوم 15 نوفمبر عام 1917. حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف ودرس أحكام التلاوة والتجويد وتتلمذ على يد الشيخ عامر عثمان عليه من الله الرحمة. الشيخ بدأ مسيرته في تلاوة القرآن الكريم في فترة الأربعينيات بقراءة القرآن الكريم في مسجد فاضل باشا، ومسجد فاضل باشا ده معروف إن هو مسجد الشيخ محمد رفعت، لأن الشيخ محمد رفعت فضل 30 سنة كاملة يقرأ في مسجد فاضل باشا، ومرضيش يسافر أي مكان أبدا ويترك هذا المسجد، وفاء منه عليه رحمة الله لهذا المسجد. ففضل الشيخ محمد رفعت هناك، وكان البديل له لما الشيخ محمد رفعت يغيب، كان مين البديل؟ هو فضيلة الشيخ هاشم هيبة عليه رحمة الله. الشيخ هاشم هيبة اعتمد في الإذاعة عام 1952، وانتقل بعد كده من مسجد لمسجد. كان آخر مسجد يروحه في مسجد اسمه صلاح الدين، وده بالقرب من كوبري الجامعة. الشيخ هاشم هيبة سجل القرآن الكريم مجودا، وسجله أيضا مرتلا في إحدى سفرياته في السعودية، سجله في شهرين، سجل القرآن الكريم في شهرين هناك، وسافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان. وكان برضو بيسافر مع وفد القراء اللي هو تابع لوزارة الأوقاف. كانت وزارة الأوقاف بترسل كل فترة أو كل سنة مجموعة من المشايخ إلى جهات مختلفة يقرؤون القرآن الكريم وإحياء التراث، إحياء التلاوة هناك أو إحياء ليالي رمضان. فكان من ضمنهم فضيلة الشيخ هاشم هيبة. تعالوا نسمع هذا المقطع الصوتي لفضيلة الشيخ هاشم هيبة، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. من الأصدقاء المقربين لفضيلة الشيخ هاشم هيبة كان فضيلة الشيخ عمنا الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان دايما بيصاحبه في السفر، بيصاحبه في أماكن في المناسبات والمحافل القرآنية، وكان دايما الاثنين مع بعض متلازمين مع بعض في وكانت صحبة طيبة يعني. الشيخ هاشم هيبة توفاه الله عام 1985 في نهاية شهر يناير، يعني في 30 يناير 1985. هحكي لكم موقف جميل جدا. لما الشيخ هاشم هيبة توفاه الله، حرص أبناؤه على بناء مقبرة خاصة للشيخ، عايزين يبنوا قبر خاص للشيخ وينقلوا جثمانه، كان مدفون في حدائق حلوان، فعايزين ينقلوا، عملوا مدفن جديد، عايزين ينقلوا الشيخ الجثمان بتاع الشيخ إلى مكان آخر بعد 18 شهر من وفاته. وكانت المفاجأة بعد 18 شهر المفروض اللي مات خلاص تحلل، جثته تحللت وأصبح بقى عرفات وأصبح عظام وكده، لكن سبحان الله العظيم وجدوا جثة فضيلة الشيخ هاشم هيبة كأنها لسه ميتة امبارح. سبحان الله سبحان الله. فدي حكت حاجة، كان موقف غريب وكان موقف عجيب، وهل دي بقى لها معاني؟ الله أعلم بيها. بركة الشيخ، الأرض لا تأكل جسده، الله أعلم بقى معاني كتيرة جدا تحت هذا الموقف. لكن هما إن هما يجدوا جثته زي ما هي لم تتحلل بعد 18 شهر من وفاته. تعالوا نسمع هذا المقطع الصوتي لهذا العملاق الكبير من الرعيل الأول فضيلة الشيخ هاشم هيبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى وضاقت عليهم وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ هاشم هيبة، الله على الجمال، الله على جمال صوت عمنا الشيخ هاشم هيبة. صوت الشيخ هاشم صوت مزركش مزخرف، كله زخارف، كله عرب، حاجة كده جميلة. صوت الشيخ عمنا الشيخ هاشم هيبة. اللي متابع لتلاوات عمنا الشيخ هاشم هتلاقيه برضو بيبدأ بمقام البياتي كويس، وكان برضو بيسويه يعني ياخد راحته فيه قوي، وكان يجي نائل على مقام الصبا ويعمل قفلة بيسموها في علم النغم قفلة البس تاني كار. يعني ازاي بتبقى جاية كده، يقولك ايه، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. القفلة دي دايما متكررة في كل تلاوات عمنا الشيخ هاشم هيبة، مع كل طبعا صورة. يعني يقرأ مثلا صورة إبراهيم تلاقي برضو القفلة البستانيكار دي، يقرأ صورة القصص نفس القصة. من هنا بيجي التشكيل الشخصي بتاع القارئ لما بيعمل لنفسه طريقة ولازمة بيلتزم بيها في كل قرايته، من هنا بتتشكل المدرسة. ولذلك بنحب نقول للقراء الصاعدين، حاول تعمل لنفسك التشكيلة الشخصية، يعني ما تبقاش مقلد بحت. لا، طبيعي ان كل قارئ في بداياته ان هو بيقلد، ده شيء طبيعي جدا، وحتى المدارس القديمة في بداياتها كانت بتقلد، ولكن مع الوقت بيبدأ يعمل نفسه ايه بقى، يعمل نفسه الطراز، يعمل لنفسه الشك، الطريقة، الحاجة اللي يتنم لازم عليها. لذلك لما تسمع اغلب تلاوات عمنا الشيخ هاشم هيبة هتجد المنهج بتاعه جاي كده البياتي، ويروح على الصبا ويقفل دايما بقفلة البستانيكار ويكررها في كل تلاواته. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن إلى ربك يوم